تجز. فهو يقول رحمه الله إن الأجرة للعقار بمنزلة الثمرة للأشجار، فإذا استلمها وجب عليه أداء زكاتها سواء تم حولها أم لم يتم. ولا شك أن قوله أحوط، قوله أحوط وأبرأ للذمة، فمن فعل فقد أحسن. ومن قال أنا بتمسك بالحديث لا زكاة فيما حتى يقول عليه الحول ولا أخرج، فأرجو أن لا يكون عليه شيء وإن كان الحديث فيه مقال. نعم نعم اي نعم، ثم طلب الزكاه عقار من الاقرار من الاقرار. نعم نعم طلبني اقرار. نعم نعم اي نعم. هل يزكيه او اي ما يزكيه؟ يبتدي حول جديده. خرج اي خرج الاقاله معناه ان اعدت الملك اليك واعدت ملك اليك، ولهذا النمى بين الإقالة والعقد يكون للمشتري، فهو نمى ملكي. ومن قال لم يثبت حديثا هذا الحديث؟ نعم. وقال لم يحدث الصابر الذهب. لا، الفضة ثابت في حديث أبي بكر. نعم. الذهب صحيح أن الحديث فيه مقال، ولكنه أقل أحواله أن يكون من قول علي رضي الله عنه. أقل أحواله أن يكون من قول علي. والظاهر أن مثل هذا لا لا لا مجال للرأي فيه. الظاهر أنه يكون يقدر الواجب والنصاب، هذا ليس للرأي فيه مجال. نعم. إيه في أضع. نعم. نعم. لا 50 ريال لها حولين ما فيها زكاة، لأنها دون النصاب. زكاة الأجرة. يأخذ بأخذ زين فيها نعم قولها يزكيها لتمام الحول، بس هو ما استحقه أنا قضاء يعني. لكن سبب الملك موجود، سبب الملك الأجرة موجود وهو العقد. والصحيح وما يتبين إلا عند تمام الحول، لكن لما كان السبب موجودا وتمام الحول شرط للاستحقاق فاعتبرنا السبب. نعم. الديون التي عند الناس هذه نعم مسألة مهمة، والديون التي على الإنسان مسألة مهمة أيضا. فالديون تكون لصاحب المال وتكون على صاحب المال، أما الديون التي لصاحب المال ففيها الزكاة إن كانت على مالي، إذا كانت على ملي ففيها الزكاة، فتؤدي زكاتها مع مالك إن شئت، وإن شئت أخرها حتى تقبضها وتسلم لكل ما مضى. هذه الديون اللي على ملي، لأن الدين الذي على ملي كالذي في صندوقك، متى شئت قلت أعطني فيعطيك وتملك مطالبته. فإذا كان مؤجلا فهو مؤجل باختيارك، والغالب أن المؤجل يكون فيه زيادة، غالب المؤجل يكون فيه زيادة، فأنت أجلته لمصلحتك، وعلى هذا فلا تصدر زكاته. وإن كنت وهو مؤجل لا تستطيع أن تطالب به لكنه أجل باختيارك. أما إذا كان الدين على معسر فإن الدين على معسر كالمعدوم، الدين على المعسر كالمعدوم، مثل ما لو ضاع لك دراهم وقعدت 5 سنين 6 سنين ما لقيته، ومن لقيته ما فيها زكاة ما دام الضائع. فالدين الذي على المعسر كالمعدوم، وذلك لأنه لا يمكنك مطالبته. المعسر اللي عليه دين حرام على صاحب الدين اللي يطلبه أن يقول أعطني، ما يقول ولا أعطى، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة،

ثلاثة. الإنسان اللي عنده ماشي ولو عليه دين يجب يزكيه، والإنسان اللي عنده نخل ولو عليه دين يجب يزكيه، وكذلك اللي عنده زرع ولو عليه دين يجب يزكيه، لأن هذا المال ظاهر تتعلق به أطماع الفقراء. ومن يدري الناس إن عليه دين يمنع الزكاة؟ الناس تتعلق أطماعهم بما يشاهدون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أخذ زكاة الأموال الظاهرة ولا يستفصل هل عليهم دين أم لا. أما إذا كان الدين باطلا كالدراهم والدنانير الذهب وكذلك عروض التجارة فإنه لا زكاة فيه فيما يقابل الدين. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إن الزكاة لا تمنع الدين مطلقا كما أشرنا إليه أولا، وذلك لأن الزكاة تجب في المال. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم.